الأمسية الدينية وزميل فوزي عبد المقصود. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل أمسية جديدة من أماسي إذاعة القرآن الكريم، والتي نقدمها لكم من رحاب مسجد الرحمة بقرية منشأة صبري أبو علم، مركز تني الأنبيد بمحافظة الدقهلية. أخوتنا إخوة الإيمان، يحضر معنا هذه الأمسية ضيوفا القارئ الشيخ عبد الله عزب والأستاذ الدكتور موسى فرحات الزين، أستاذ ورئيس قسم الحديث بجامعة الأزهر فرع المنصورة، والمبتهل الشيخ علي الحسيني. اللهم إنا نسألك أن تبيض بالقرآن وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. أيها الأحبة الكرام، هنيئا لكم بهذا المجلس الطيب المبارك، مجلس القرآن، مجلس العلم، مجلس الدعاء والابتهال والرجاء. هذا المجلس الذي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. إخوتنا إخوة الإيمان، تعالوا بنا معا نلتف حول مائدة القرآن الكريم، منهج الله القويم ودستوره الخالد ومعجزته الباقية. نستهل فقرات أمسية الليلة بهذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الله عزب. Thank you. يا من إلا قيلا إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين. صدقت يا إلهي فيما قلت، وأبدعت فيما أحكمت، وقلت وقولك الحق، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الله عزب، والتي كانت خير استهلال لفقرات أمسية الليلة، والتي نقدمها لكم من مسجد الرحمة بقرية منشأة صبري أبو علم، مركز دمي الأمديد بمحافظة الدقهلية.